نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى ممكن. فإن خاف من جرح، أي خاف استعمال الماء بسبب جرح، فمن هنا إيه؟ سببية، من سببية. قال: من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى ممكن، فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، فيأتي بخرقة مبلولة ويضعها على الصحيح بجوار العليل، ويتحامل عليها يسيرا حتى يتقاطر الماء ويغسل الصحيح بأقصى ممكن، ولا ينزل الماء إلى إيه؟ إلى العليل. واضح ولا غير واضح؟ كيف يغسل أقصى ممكن؟ كيف يغسل الصحيح؟ عندنا جزء صحيح من العضو وجزء عليل، وهو يخاف من استعمال الماء في الجرح. نقول: يجب عليك أن تغسل الصحيح، تمام؟ كيف؟ أن تأتي بخرقة مبلولة وأن تضعها على الإيه؟ قرب العليل، تضعها على الصحيح بجوار الإيه؟ العليل، وتتحامل عليه بحيث يتقاطر الماء قطرات يسيرة، فلا يصل إلى العليل، وتكون قد غسلت الإيه؟ الصحيح بأقصى الممكن. واضح ولا غير واضح؟ لذلك قال: فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، تمام؟ طيب. قال: ويتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت غسل العليل إن كان المحدث عليه حدث أكبر. نقول: يجب عليه، وأجنب طبعا، هو جنب وأراد أن يغتسل عن الجنابة، نقول: يجب عليه أن يغتسل ويغسل الصحيح، ويغسل الإيه؟ الصحيح. الصحيح، ثم يأتي عند العليل ويتيمم عنه، ويتيمم إيه؟ ويتيمم عنه في الوجه واليدين، ويمسح، ها؟ ويمسح العليل بالتراب، ولا لا يمسح؟ لا يمسحه، تمام؟ لأن تيممه في الوجه واليدين ينوب عن الجزء العليل الذي لم يغسله بالماء، واضح؟ يبقى لا يمر التراب على غير عضو التيمم، هذا إن كان جنبا وعليه إيه؟ جرح في غير أعضاء التيمم، واضح؟ طب إن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، وجرح في عضو التيمم وكان علته في أعضاء إيه؟ يعني في الوجه أو اليدين، نقول: يجب عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن، ثم يتيمم عن العليل ويمسح بالتراب على العليل إن لم يتضرر، إن لم يتضرر بالإيه؟ بالتراب. طب إن تضرر، مسح الممكن وعليه الإعادة، واضح يا الشيخ؟ طيب، يبقى قوله: وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل العليل، هذا في حق من؟ في حق الجنب إن كانت إيه؟ الجراحة في غير أعضاء التيمم، وفي حق الجنب والمحدث إن كانت الجراحة في أعضاء التيمم، يتيمم عن العليل ويمسحها، وإيه؟ ويمسحها. واضح ولا غير واضح؟ قال: يتيمم وقت غسل العليل، وقت جواز غسل العليل. قال: فالجنب يتيمم متى شاء، يعني الجنب يجوز له أن يقدم التيمم عن العليل ثم يغسل بالماء، وهو أولى، يزيل الماء له التراب، وله أن يغتسل بالماء أولا ثم يجفف ويستعمل له التراب، يجوز له هذا وذاك، لأن بدن الجنب كعضو واحد. قال: والمحدث، والمحدث حدثا أصغر، لا ينتقل إلى عضو حتى يكمل، أو حتى يكمل، أي يكمل هذا العضو غسلا وتيمما مقدما ما شاء، يعني لا ينتقل إلى تطهير عضو إلا بعد الفراغ من تطهير العضو الذي قبله غسلا وتيمما. فلو جرح يده مثلا، جرحت إيه؟ لابد أن يغسل وجهه أولا بالماء، ثم هل تم الوجه ولا لم يتم؟ ثم بعد ذلك يجفف الوجه ويتيمم عن في الوجه واليدين عن الجرح الذي في اليد، ثم يغسل الصحيح أو يقدم الغسل كما يشاء، لكن لا ينتقل إلى مسح الرأس قبل استيفاء اليد غسلا وتيمما. واضح كده يا شيخ؟ طيب إن جرح عضوه، يعني جرح وجهه وجرحت يده، وجب عليه تيممان، أن يتيمم للجرح الذي في الوجه وأن يمر التراب عليه ما أنكر، وأن يصل الصحيح منه، ثم ينتقل إلى الايه؟ إلى الجرح الذي في اليد فيتيمم عنه ويغسل الصحيح بأقصى الممكن، فقد جمع في وضوءه بين ايه؟ تيممين. إن جرح ثلاثة أعضاء عليه ثلاثة تيممات، جرح وجهه ويداه ورجلاه عليه ثلاثة ايه؟ تيممات. طب إن جرحت رأسه هل يتيمم رابعا؟ لا يتيمم رابعا، لأن الواجب مسح ايه؟ أقل جزء من الرأس، فلو مسح بعض شعرات ولو كرأس الدبوس أجزاء، لكن إن عمت الجراحات جميع الرأس عليها أربعة إيه؟ تيممات ولا تيمم واحد؟ تيمم واحد. واضح كده يا مشايخ؟ تيمم واحد عن جميع الأعضاء، لأنه تعذر استعمال الماء في جميع الأعضاء، لكن إن لم يتعذر بأن جرح بعض الوجه وبعض اليد وبعض الرجل يغسل ويتيمم أربع تيممات. واضح ولا غير واضح؟ هيجي لنا موضوع الجبير كده. انت واضح كده المسائل؟ الجراحة في اليد هل يعتبر جراحة واحدة او في اليدين؟ لا اي جراحتين. جراح اي جرح جراحتين لا اي جرح ولو في يد واحد، بمعنى ولو كان هنا جراح وهنا جراح، جراحة واحدة. جراحة واحدة نعم، هذا عضو واحد. طيب هذا كلامنا فيما لو جرح ولم يكن على جرحه ساتر يا مولانا الشيخ. إن كان على جرحه ساتر بقى، سواء كان بقى جبيرة أو عصابة أو لصوق أو مرهم يوضع على الجرح، هذا له حكم آخر. تمام؟ واضح كده؟ طيب قال ولا يجوز مسح الجرح بالماء وإن لم يضره إيه؟ وإن لم يضره المسح بالماء، لأن الواجب ها الواجب إما أن يمسح، إما أن يغسل بالماء أو يمسح بالتراب. فإذا مسح الجرح بالماء فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب وذلك عصيان. واضح هذا الشيخ؟ لذلك قال ولا يجوز، يعني يحرم مسح الجرح بالماء وإن لم يضره الماء، لأن ذلك غير مشروع. قال فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب، وجب مسح الجرح بالإيه؟ إن لم يضره التراب، لكن إن ضره التراب مسح ما يمكن وترك ما لا يمكن، وعليه الايه؟ الإعادة. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال فإن احتاج لعصابة، هذا بقى الشط هذا مقابل ما تقدم، ما تقدم كان في جرح لا ساتر عليه، أما ما سيأتي الآن في الجرح الذي عليه ساتر. واضح؟ والساتر قد يكون لصوقا، قال فإن احتاج لعصابة، عصابة ما يربط على الرأس أو اليد من خرقة قماش ونحوها، ومثله اللصوق بفتح اللام ما يربط ما يوضع على الجرح من خرقة أو قضمة ونحو ذلك. ومن اللصوق المراهم، إذا مثلا احترقت يدك تضع عند الجرح على الجرح على الحريق إيه؟ مرهما، هذا يسمى هذا يعتبر جبيرة، يعتبر لصوقا، يعتبر ساترا. تمام؟ قال أو جبيرة، الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، سواء بقى اتخذت من قماش كثيف أو من جبس كما يوضع الآن. قال وجب وضعها على طهر، وإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها، أي وضع هذه المذكورات على طهر، يعني إن أمكن وجب وضعها على طهر، يعني إيه؟ إن أمكن وضعها على الطهر. تمام؟ وجب وضعها على طهر. قال ولا يستر إلا ما لا بد منه، يعني الجرح قدر إصبعين مثلا، وهو أراد أن يضع جبيرة عليه أو يضع عصابة عليه، لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه ليستمسك هذا الساتر على المحل. تمام؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب إما يبقى يحرم عليه أن يأخذ زائدا على قدر الاستمساك. إن احتاجت الجبيرة أو الساتر إلى إصبع مثلا من الصحيح لتستمسك لا يأخذ إصبعين، لا يأخذ إيه؟ إصبعين. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن لم يحتج إلى ما يزيد على قدر الاستمساك أو لم يحتج إلى قدر الاستمساك أصلا، هل يأخذ ما يزيد؟ يعني مثلا وضع مرهما، المرهم يكون على قدر العلة أو لا؟ هل يحتاج إلى شيء ليستمسك؟ فيحرم زائدا على موضع الإيه؟ الجرح. واضح؟ يبقى قوله ولا يستره إلا ما لا بد منه، أي من الجرح أو من الصحيح الذي لا بد منه للاستمساك. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال فإن خاف من نزعها ضررا، خاف من نزع الايه؟ الجبيرة أو اللصوق أو الساتر، خاف من نزعه ايه؟ الضرر. هذا مقابل لمحذوف، كأنه يقول ايه؟ يقول إذا وضع الجبيرة أو الساتر على حدثه أو كان السافر في أعضاء التيمم أو وضعه على طهر وأخذ الساتر زائدا على قدر الاستمساك وجب النزع. فإن خاف من النزع ضررا فكذا وكذا وكذا. يبقى قوله فإن خاف من النزع ضررا هذا مقابل لإيه؟ لمقدر المحذوف. تقديره إن كانت الجبيرة أو الساتر في أعضاء التيمم أو أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك أو وضعت على حدث، ها نقول واجب الايه؟ واجب النزع. طيب إن خاف الضرر من النزع، ها نقول فين الكلام؟ فإن خاف ضررا وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم. يبقى هنا إذا كان عليه ساتر يجمع فيه طهره بين ثلاثة أشياء، بين الوضوء، بين الغسل الصحيح والتيمم عن العليل، ومسح الساتر بالماء. ومسح الساتر بالإيه؟ بالماء. الوضوء يكون في الصحيح، الغسل يكون في الإيه؟ في الجزء الصحيح، والتيمم يكون عن الجزء الإيه؟ العليل. طب مسح الجبيرة أو مسح الساتر يكون عن الصحيح الموجود تحت الساتر، يبقى مسح الساتر يكون عن نيابة عن الايه؟ عن الصحيح الموجود تحته الساتر. طيب ان لم تاخذ الساتر شيئا من الصحيح اصلا، هل يجب عليه المسح؟ كما لو وضع مرهما، هل يجب عليه ان يمسح على المرهم؟ لا يجب. طيب اخذت من الصحيح شيئا لكن تمكن من غسله، قطر الماء من تحت الساتر حتى غسله، هل يجب عليه ان يمسح بالماء؟ لا يجب، لان نقول ان المسح الساتر يكون نيابة عن ايه؟ عن الصحيح الموجود تحت الساتر. فإن غسل أو لم يكن من الصحيح شيء تحت الساتر فلا إيه؟ فلا مسح. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب ولا يتيمم عن لا يتيمم عن الجرح. نقول الغسل عن الصحيح والتيمم عن العليل والمسح عن الصحيح الموجود تحت الساتر. ركز، نعيد. إن كان الجرح عليه ساتر فيه أحوال، فيه إيه؟ إما أن يكون الساتر في أعضاء التيمم أو لا. إن كان في أعضاء التيمم واجب النزع، صح؟ لأنه يبطل الوضوء ويبطل التيمم، لأنه مش هيمسح على التيمم على الساتر في التراب. اصبر علينا. إن كان الجرح في عضو التيمم نقول إن كان عليه ساتر واجب نزعه، خاف من النزع نقول يغسل الصحيح بأقصى ممكن ويتيمم عن الجزء العليل الذي لا يصل إليه الماء. طب بجوار العليل شيء من الصحيح ستر بالساتر، ما الواجب؟ نقول يمسحه بالماء. طب إن لم يكن ثم صحيح بجوار العليل نقول لا يجب مسحه بالماء. فهمت؟ طيب لا ساتر على الجرح أصلا، خلاص لا يمسح بالماء، يقتصر على الوضوء وعلى التيمم في الوجه واليدين. نعم، لا بد من التيمم. التيمم يكون عن الجرح، هل محل الجرح وصل إليه ماء طاهر أو غير طاهر؟ هذا المحل لا بد من تطهيره أو لا؟ تطهيره يكون بالماء أو بالتراب، الله أعلم. احنا بننزل الصدق ليه؟ عشان نعلم الناس ان ما تستسهلش في العباده. طيب يبقى نقول العضو الجزء العلي او الجرح التيمم ينوب عن غسله، التيمم ينوب عن غسله، والجزء الصحيح الموجود تحت الساتر مسح الساتر ينوب عن غسله. كده كده عليه الإعادة صاحبنا هذا، التيمم بقدر المستطاع عليه الإعادة. نعم، ما في عضو التيمم ده يا مولانا الشيخ؟ اللهم أعلم. طيب يا سيدنا الشيخ، طيب قال فإن خاف من نزعها ضررا، أي ضررا يبيح التيمم، هل مطلق الضرر، هل مطلق الضرر يمنع من وجوب النزع؟ لا، إذا الضرر المراد به تلف نفس أو تلف عضو أو ألم شديد أو شيء فاحش، هذا ما تقدم في مباح التيمم، هذا مراد بالضرر، فضرر يبيح التيمم. قال واجب المسح عليها كلها بالماء نيابة عن الصحيح الموجود تحت الساتر مع غسل الصحيح والتيمم، أي عن العليل كما تقدم، يعني لا ينتقل إلى تطهير عضو إلا بعد استيفاء العضو الذي قبله طهرا وغسلا وتيمما. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن كانت في غير أعضاء التيمم لم يجب مسحها بتراب، فإن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم لم يجب مسحها بالتراب، لكن إن كانت في أعضاء التيمم واجب مسحها بالتراب، إن كان عليها ساتر واجب نزع الساتر، إن خاف ضررا غسل الصحيح بقدر الممكن وتيمم بقدر الممكن ومسح على الساتر كله، ومسح على الساتر كله ثم عليه الإعادة على طريقة الشيخ الرملي، ولا إعادة عليه عند ابن حجر. ما تسعاش على إعادة على سيأتينا بقى إعادة ونحوها. المهم فهمتم كيف يتطهر؟ هذه مسألة، هذه مسألة، مسألة متشابكة عويصة، لكن فهمتموها أو نعيد؟ نعيد يا الشيخ. إذا جرح عضو وامتنع استعمال الماء في العضو، نقول ما واجبك؟ أن تغسل الصحيح بأقصى الممكن اتفاقا، في إشكال؟ طيب ثم هذا الجرح، هذا الايه؟ الجرح إما أن يكون في عضو التيمم وإما أن يكون في غير عضو التيمم. إن كان في عضو التيمم تتيمم عن هذا الجرح وتمسح عليه بالتراب، على الجرح بالتراب، لكن هذا اللي مضرك التراب إن ضرك لا تمسح وعليك الإعادة. تمام؟ طيب إن كان الجرح في غير أعضاء التيمم كمثلا كالفخذ، نقول يتوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر ولا شيء عليه في هذا الجرح، لكن إن كان محدثا حدثا أكبر غسل الصحيح بأقصى الممكن وتيمم في الوجه واليدين فقط ولا يمسح العليل بالتراب. متى يمسحون عليه بالتراب؟ إن كان في عضو التيمم، إن كان في عضو التيمم. واضح هذا حيث لا ساتر على الإيه؟ على الجرح. إن كان على الجرح إن كان على الجرح ساتر، نقول يجمع بين الغسل والتيمم والمسح. إن كان على الجرح ساتر يجمع بين الغسل والتيمم والمسح، لكن على تفصيل، لكن على يغسل الصحيح بأقصى الممكن مطلقا ويتيمم في الوجه واليدين مطلقا. أما المسح على الجبيرة، نقول إن كانت الجبيرة أخذت من الصحيح شيئا وجب أن يمسح عليها كلها، إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا لا مسح، لا مسح. واضح ولا غير واضح؟ كده كده في إشكال؟ لا مسح، ولكن ما تيمم يتيمم، يتيمم ولا إشكال، واضح كده ولا غير واضح؟ ننتقل. واضح. قال فإن أراد أن يصلي فرضا آخر أو أحدث وأراد أن يصلي نفلا صح؟ هل يعيد الغسل والمسح ونحو ذلك؟ قال لم يعد الجنب غسلا. لم يعد الجنب إيه؟ غسلا، لأنه بق على طهر، إنما يعيد التيمم فقط. التيمم طهارة ضعيفة أو قوية؟ ضعيفة. هل تقوى على أداء فرضين؟ لا، لا تقوى، ولا يجمع بتيمم واحد فرضين بين فرضين. إذا أراد أن يصلي صلى تيمم، اغتسل الجنوب، اغتسل وتيمم عن العليل، ثم دخل وقت صلاة الثانية وأراد أن يصليها، هل انتقد وضوءه بدخول الوقت؟ لا. هل طهره هل انتقد؟ غسله انتقد؟ لا. لكن تيممه إيه؟ انتقد. يعيد التيمم فقط. ذكر قال فإن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يعد جنبه غسلا، إنما يعيد إيه؟ تيمم فقط. يعيد إيه؟ التيمم فقط. قال وكذا المحدث، يعني المحدث لا يعيد الغسل ما لم يحدث، لكن يعيد إيه؟ لكن إن أحدث المحدث، يعني من تيمم عن حدث أصغر وغسل الصحيح عن حدث أصغر وأحدث، عليه أن يعيد الغسل والتيمم. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وقيل يغسل ما بعد عليه، يعني وقيل المحدث يغسل ما بعد عليه، يعني كانت الجراحة في وجهه مثلا أو في يده، في يده فلتكن في يده، غسل وجهه ولا لا يغسل وجهه؟ لا يغسل وجهه. الجراحة كانت في يده ودخل وقت فرض آخر وراد أن يصليه ولم يكن قد أحدث، هذا المحدث، هذا المتوضئ عن حدث أصغر لم يكن قد أحدث وأراد أن يصلي فرضا آخر وكانت الجراحة في يده، هل يجب عليه أن يغسل وجهه؟ لا. باتفاق لا، تمام، باتفاق بين الرافعي والنووي يعني. طيب، يتيمم عن العليل اتفاقا ولا محل خلاف؟ اتفاقا يتيمم عن العليل ويغسل الصحيح من اليد ويمسح رأسه ويغسل رجله، أيعيد المحدث ما بعد العليل اللي هو مسح الرأس وغسل الرجلين، أما ما قبل العليل فلا يعيده غسلا. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. نقول الجنب إذا اغتسل وتيمم عن الجرح ودخل وقت فرض آخر، هل له أن يصلي بهذا الطهر أو لا؟ لا، لا ليس له أن يصلي به. ليه؟ لضعف التيمم عن أداء فرض آخر، يجب عليه أن يعيد التيمم فقط، لأنه لم يأتي بإيه؟ بناقض للوضوء أو ناقض أو رافع للطهارات الكبرى، تمام؟ طب المحدث، يعني من تيمم أو تطهر للحدث ودخل وقت فرض آخر ولم يكن قد أحدث، تمام؟ هل يعيد شيئا ولا يعيد؟ هل يعيد الغسل ولا يتيمم فقط كالمغتسل؟ يتيمم فقط، لأن أعضاءه التي غسلها باقية على طهرها. ثمة قول آخر يقول يغسل ما بعد العليل، أما ما قبل العليل لا يغسله. كيف يعني؟ يعني جرحت يده ودخل وقت فرض آخر وأراد أن يصلي هذا الفرض لم يكن قد أحدث، نقول يجب عليك أن تتيمم عن الجرح الذي في اليد على اتفاقا. ثم يقول يجب عليك أن تغسل الصحيح من اليد وأن تمسح الرأس وأن تغسل الرجل، فيما يعيد المحدث ما بعد العليل، يغسل ما بعد الإيه؟ وهذا مختار الرافعي وهو ضعيف، والمعتمد أن المحدث يعني من تطهر للحدث الأصغر كالجنوب، يعني يعيد التيمم فقط. واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. قال وإن وضع أي وضع الساتر بلا طهر وجب النزع، طبعا ما لم يخف الايه؟ الضرر، وجب النزع ما لم يخف الضرر. قال فإن خاف الايه؟ الضرر، قال فعل ما تقدم. ما الذي تقدم؟ غسل الصحيح بأقصى الممكن، التيمم عن العليل، مسح كل الساتر نيابة عن الصحيح الذي تحت الايه؟ الساتر. واضح؟ وهو آثم. آثم لأنه قصر بوضع الساتر على حدث لم يضعه على الطهارة، لكن محل إثمه إن قصر في ذلك، لكن صدمته سيارة وكسرت رجله وفقد وعيه ونقل مستشفى فجبره الطبيب، هل هو آثم؟ لا إثم عليه لأنه غير مقصر، لكن بقى جرح وكان يمكنه أن يتطهر ويتوضأ ولم يفعل ذلك، يأثم تفريطي في الطهارة. واضح ولا غير واضح؟ هو يستطيع أن يضع قدر الاستمساك فقط، لكنه وضع زائدا على قدر الاستمساك، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم لتفريطه في غسل جزء صحيح. واضح ولا غير واضح؟ قال وهو آثم ويعيد الصلاة. يبقى من وضع الساتر على حدث وجب عليه إعادة الصلاة حيث كان الساتر آخذا من الصحيح شيئا. واضح هذا القيد ولا غير واضح؟ متى تجب الإعادة؟ إذا وضع على حدث وكان الساتر قد أخذ من الصحيح شيئا. لكن إن وضع على حدث ولم يأخذ الساتر من الصحيح شيئا أصلا، هل عليه الإعادة؟ لا إعادة عليه. هل يأثم؟ لا إثم عليه. محل وجوب الإعادة إذا وضع على طهر وكان الساتر قد أخذ من الصحيح شيئا، سواء كان هذا الشيء قدر الاستمساك أو زائدا على قدر الاستمساك. وضع على غير طهر. وإن وضعها على غير طهر. نلخص مسائل الإعادة. بيت شعر ولا تعد والستر قدر العلة، ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، وإن يزد عن قدرها فأعيدي ومطلقا وهو بوجه أو يزد. تعرفون هذه الأبيات؟ تعرفون ماذا؟ ما هو أعلم؟ موجودة في الكتب وخلاص. قال بعضهم كذا كذا كذا، نصار من بعضهم رضي الله عن هذا البعض. يقول ولا تعد والستر قدر العلة، يعني إن كان الساتر قدر العلة تماما لا زائد ولا أقل لا إعادة عليه، لا إعادة عليه سواء وضعت هذا الساتر على طهر أو على حدث. واضح؟ ما لم يكن الساتر في عضو التيمم، إن كان الساتر في عضو التيمم واجبت الإعادة مطلقا عند الرمل. الرمل يقول إذا كان الساتر في عضو التيمم واجبت الإعادة مطلقا، وضعت على طهر أو على حدث على قدر العلة أو زائدا. واضح؟ طب إن لم يكن في أعضاء التيمم، إن لم يكن الساتر في أعضاء التيمم، نقول إما ألا يأخذ من الصحيح شيئا أصلا أو يأخذ. ها؟ إن لم يأخذ من الصحيح شيئا أصلا لا إعادة عليه مطلقا، سواء وضع على حدث أو وضع عليه على طهر. طيب إن أخذ من الصحيح شيئا فإما أن يأخذ قدر الاستمساك فقط أو زائدا على قدر الاستمساك. إن أخذ زائدا على قدر الاستمساك عليه الإعادة مطلقا، سواء وضع على طهر أو على حدث. طب إن وضع على قدر الاستمساك، إن أخذ من الصحيح ما هو قدر الاستمساك فقط، نقول إن وضع على حدث عليه الإعادة أو على طهر فالإعادة عليه. واضح أو مش واضح؟ ولا تعد وستر قدر العلة، لا تعد مطلقا على حدث أو على طهر أو قدر الاستمساك في الطهارة، أو كان الساتر على قدر الاستمساك لكن وقد وضعته على الطهر. وقال إيه ولا تعد وستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وزائد عن قدرها وإن يزد عن قدرها فأعد، وإن يزد الساتر على قدر الاستمساك في الطهارة فأعد مطلقا، سواء وضعت على طهر أو على غير طهر. ومطلقا يعني والإعادة مطلقا وهو أي والساتر بوجه أو بيد. واضح ولا غير واضح؟ ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ يا شيخ على طول كده. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلامنا فيما يجب منه إعادته ولا يجب إذا وضع المتيمم ساترا على جرحه. نقول إما أن يكون الساتر في عضو التيمم أو لا، إن كان في عضو التيمم وجبت الإعادة مطلقا عند الإمام الرمل تابعا للروضة، أما الإمام ابن حجر فيقول لا، لا عبرة بأعضاء التيمم وغيره. خلينا على معتمد الظن الآن، إن كانت الجراح وكان الساتر في عضو التيمم وجبت الإعادة إيه؟ مطلقا، سواء وضع الساتر على طور أو على حدث. قد إن لم يكن الساتر في عضو التيمم نقول إما أن يأخذ من الصحيح شيئا أو لا يأخذ من الصحيح إيه؟ شيء. إن أخذ من الصحيح، إن لم يأخذ من الصحيح شيئا لا إعادة عليه مطلقا، سواء وضع الساتر على طور أو على حدث. طب أخذ من الصحيح شيء، هذا الشيء قد يكون قدر الاستمساك وقد يكون زائدا على قدر الاستمساك. إن كان زائدا على قدر الاستمساك لازمه الإعادة مطلقة، وضع الساتر على حدث أو على طهر. إن كان بقدر الاستمساك ننظر، إن وضع على طهر لا إعادة، وضع على حدث لازمه الإعادة. واضح؟ نرجع نقرأ كلام الشيخ، قال وإن وضع على وإن وضع بلا طهر واجب النزع. واضح؟ فإن خاف، أي خاف من النزع، فعل ما تقدم من الغسل والتيمم والمسح على الساتر وهو آثم، أي بتركه الطهارة حيث قدر، ويعيد الصلاة، أي إن وضع على حدث وكانت الجبيرة آخذة من الصحيح شيء. لكن إن وضع على حدث ولم تأخذ الجبيرة من الصحيح شيئا أصلا لا إعادة عليه. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا يعيد إن وضع على طهر، أي ولم تأخذ ولم يأخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك ولم يكن في أعضاء التيمم. لكن إن كان إن وضع على طهر وأخذ زائدا على قدر الاستمساك إعادة، إن وضع على طهر ولم يأخذ زائدا على قدر الاستمساك لكن كان في أعضاء التيمم إعادة. واضح؟ طيب. ولا من تيمم لمرض، أي ولا إعادة على من تيمم لمرض ونحوه كالعطش أو احتياجه لبيع الماء ليشتري طعاما يقي به نفسه من الهلكة. تمام؟ لا إعادة عليه، وإن كان في محل يغلب فيه وجود الإيه؟ الماء. أنتوا تعبتم؟ ها؟ تعبتم؟ ولا نكمل؟ نكمل. قال ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر، يعني لا إعادة على من تيمم لجرح ولم يكن على الساتر جرح ولم يكن على الجرح ساتر، بشرط أن يمر التراب على الإيه؟ على الجرح إن كان في عضو التيمم. واضح؟ طيب. قال إلا، هذا استثناء ممن تيمم للجرح ولم يكن على جرح ساتر، إلا من بجرحه دم كثير، أي دم كثير لا يعفى عنه. سيأتينا في باب الصلاة أن الدماء يعفى عنها إذا قلت مطلقا، ويعفى عن كثير الدماء إن كانت من نفسه ولم تكن بفعله ولم يطرأ أجنبي ولو من نفسه. ومن الأجنبي قيل ماء الطهارة وقيل لا. واضح الكلام ده ولا نفصله؟ ها؟ الدماء يتطرق إلى جنسها العفو، كل الدماء إذا قلت فلا حرج، إلا دماء الكلب والخنزير وفرع أحدهم، يعني يعفى عنها في الصلاة. الدماء الكثيرة لا يعفى عنها إلا إذا كانت من الشخص نفسه. هنا إلا أن يكون بجرحه دم كثير، أي فلا يعفى عليه الإعادة. طيب احنا قلنا دم الشخص نفسه يعفى عنه، نقول لا، مراده بدم كثير يعني دم كثير لا يعفى عنه، لأن كان دما كثيرا طرأ عليه أجنبيا، أو هو جرح نفسه وأدمى نفسه، يكون هذا لا عفو. نقول هنا ليه؟ لا عفو عن هذا الدم الكثير. طيب إن كان الدم يسير عليه الإعادة؟ لا إعادة عليه. إن كان جرحه فيه دم يسير لا إعادة عليه، إلا أن يمنع الدم وصول الغبار إلى العضو. يقوم الدم، يعني الدم يحصل منه طبقة عازلة، نقول هذا الدم يمنع وصول الغبار إلى العضو فعليه الإعادة. لكن إن كان الدم يسير ولا يمنع وصول الغبار إلى العضو لا إعادة عليه. واضح ولا غير واضح؟ قال إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد لندرة عدم القدرة على إزالة الدم بنحو ماء ساخن ونحو ذلك. صح؟ قال ولو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم، يعني مرضا مما يبيح مما يتلف النفس أو العضو أو منفعته أو شينا فحشة في عضو ظاهرا أو ألما شديدا أو ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو تيمم وأعاد لندرة فقد ما يدفئ به الماء أو يدفئ به أعضاء. فإن وجد ما يدفئ به الماء ما يسخن به الماء وجب عليه انتظاره أن خرج الوقت، وكذا إن وجد ما يدفئ به الأعضاء ولم يجد ما يسخن به الماء يجب عليه أن يتوضأ ويستدفئ بالملابس ونحوها وإن خرج الوقت، لأنه واجد للإيه؟ للماء حقيقة. قال ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده، هذا يسمى فاقد الإيه؟ الطهورين. فقد ماء وترابا حسا أو شرعا، حسا بأن حبس في مكان لا تراب ولا ماء فيه، شرعا بأن امتنع عليه استعمال التراب أو الماء في عضوه. تمام؟ حينئذ نقول واجب أن يصلي الفرض، أي يصلي الفرض فقط، يصلي الفرض إيه؟ فقط، فلا يسجد للتلاوة ولا يسجد للسهو ولا يصلي النوافل أصلا لأنه فاقد للطهورين. تمام؟ طيب قال صلى الفرض وحده يعني لا يصلي معه نوافل. تمام؟ طيب هل يصلي أول الوقت أو آخره؟ يعني هل يصلي من أول الوقت أو دخول الوقت ولا ينتظر لعله قد يطرؤ ماء أو تراب؟ ينتظر آخره لعله قد يطرؤ ماء. هذا ما قاله الشيخ الرملي، لكن ابن حجر يقول يصلي من أول الوقت، أما الشيخ الرملي يقول إن لم يتيقن عدم الماء والتراب آخر الوقت أخر. طب إن تيقن العدم صلى ولو في أول الوقت، واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ويعيد إذا وجد الماء، ويعيد من صلى بلا توضؤ وتيمم إذا وجد الماء مطلقا، سواء وجد الماء بعد ما انتهى من الصلاة أو قبل شروع الصلاة، وسواء وجد الماء بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت، عليه أن يعيد مطلقا، عليه أن يعيد بالماء مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ قال أو التراب، يعني ويعيد إذا وجد التراب، لكن بشرط حيث يسقط التيمم، حيث يسقط التيمم الإعادة. متى يجب عليه إعادة الصلاة بالتيمم إذا وجد ترابا؟ إذا كان مسافرا. إذا كان التيمم يسقط الإعادة، لكن هو يتيمم في محل يغيب فيه وجود الماء، هو إذا تيمم عليه الإعادة فلا فائدة من الصلاة بهذا التراب، لكن محل هذا الكلام إذا خرج الوقت، محل هذا الكلام إذا خرج الإيه؟ محل عدم وجوب إعادة الصلاة بالتراب إذا خرج الوقت. أما إذا كان الوقت باقيا وجب عليه أن يعيد الصلاة بالتراب سواء أسقط التيمم الإعادة أو لا. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن توهم الماء في الصلاة بطلت ولا لا تبطل؟ لا تبطل، تبطل طبعا الصلاة. ولو وهم توهم الماء في الصلاة وجب بطلت. طيب أنت وهم التراب في الصلاة وكان التراب يسقط الإعادة وكان التيمم يسقط الإعادة بطلت. طيب لو كان التراب أو التيمم لا يسقط الإعادة، فيه تردد للأئمة واختار الرمل البطلان. طيب ليه ما اختار البطلان هنا؟ واختار البطلان مطلق هنا وهناك. طيب قال فلا يعيد، يعني فلا يعيد الصلاة بالتيمم إذا وجد ترابا في الحضر، يعني في محل إيه؟ يغلو فيه وجود الماء. أما إذا كان في محل يغلو فيه الفقد أو إسقاط الأمران لا تجب عليه الإعادة إن خرج الوقت، أما إن كان الوقت باقيا وجبت الإعادة مطلقا، خرج الوقت أو باقي. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال وواجباته سبعة، انتهينا من شروط التيمم، بقي علينا الواجبات والسنن والنواقض. نقرأها ولا نرجئها؟ نقف هنا؟ تعبتم؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وما باقي حاجة بسيطة يا مشايخ. لخصت الامس وحصلت الحاجات بتاعتي خلصت ده الحاجه كان بسيط. ممكن اخدها معاك بك؟ اتفضل يا زياد الشيخ، رعاية الله. ما عندي في ان شاء الله احنا هنيجي بكره وبعد كده نسافر واحد. شرفنا سيدنا الشيخ. سلام.